بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فمع المجلس الحادي عشر من مجالس شهر رمضان المبارك. هذا المجلس يدور حول ركعة الفجر، سنة الفجر، وعنوان هذا المجلس نأخذ له عنوان ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر، لا أقول صلاة الفجر، تحدثنا عنها في اللقاء السابق، إنما نتحدث عن سنة الفجر. واعلم يا عبد الله أن من أعظم الأسباب، وكررنا هذا مرارا، أن من أعظم الأسباب التي تستجلب بها محبة الله أداء النوافل. وأي خير بعد أن تنال محبة الله؟ وأي بؤس وأي شر وأي خسارة عندما تفقد محبة وتنال بغض الله عز وجل؟ فهنيئا لمن نال هذه المحبة، ويا حصر على من فقد هذه المحبة. من أسباب محبة الله عز وجل عبدي أداء النوافل. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. ومن أقوى وأوكد النوافل سنة الفجر في جماعة، ولذلك تجد علماء أهل العلم يختلفون أي النوافل أوكد، ما هي أعظم النوافل. اختلف أهل العلم في ذلك على قول، منهم من قال الوتر، ومنهم من قال صلاة سنة الفجر. من أهل العلم من قال أن أوكد، أن أهم النوافل الوتر، حتى أن العلم اختلفوا هل هو فريضة أو سنة، وجمهور أهل العلم على سنيته. والقول الثاني سنة الفجر. وسنتحدث بعون الله تعالى، سيدور هذا المجلس بعون الله تعالى حول مسائل: الأولى ثواب ركعتي الفجر، الثانية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر، الثالثة القراءة في ركعتي الفجر، هل هناك قراءة معينة، صور معينة يقرأ بها في سنة الفجر، الرابعة، الثالثة أقول، الثالثة قلنا الأولى ثواب ركعتي الفجر، الثانية مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على سنة الفجر، الثالثة تخفيف سنة الفجر، الرابعة القراءة في سنة الفجر، الخامسة صلاة ركعتي الفجر في البيت، استحباب صلاة ركعتي الفجر في البيت. أولا المسألة الأولى ثواب ركعتي الفجر، أجر سنة الفجر. في صحيح مسلم عن حديث، من حديث عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها، خير من الدنيا وما فيها، لم يقل خير من المال أو النساء أو المناصب أو الوجاهة أو كذا لا، إنما قال من الدنيا، ليشمل كل ما في الدنيا. الركعتان الخفيفتان خير من الدنيا وما فيها، سنة الفجر، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي رواية عند مسلم عن عائشة أنها قالت، أنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في شأن الركعتين عند طلوع الفجر: لهما، سنة الفجر، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، لهما أحب إلي من الدنيا جميعا، من كل ما في الدنيا. وفي صحيح مسلم من طريق النعمان بن سالم، انتبه، من طريق النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس، النعمان بن سالم تابعي يروي هذا الحديث، يقول: سمعت عمرو بن أوس قال: حدثني عتبة ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يشار إليه، قال: سمعت أم حبيبة، انتبه معي، النعمان بن سالم يقول: سمعت عمرو بن أوس، عمرو بن أوس يقول: سمعت عتبة بن أبي سفيان، عتبة بن أبي سفيان الثالث يقول: سمعت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى إثنتي عشرة ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. 12 ركعة السنن، ركعتان قبل الفجر، أربعة قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، اثنان بعد المغرب، اثنان بعد العشاء، 12 ركعة. ما جزاؤه؟ بني له بيتا في الجنة. تقول أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تركت 12 ركعة. ويقول عتبة بن أبي سفيان الذي سمع من أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. ويقول عمرو بن أوس الذي روى عن عتبة الذي سمع الحديث من عتبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من عتبة. ويقول النعمان بن سالم: فما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو. ونسأل الله عز وجل أن نكون جميعا لا نقول فما تركنا هذه الركعات بعد أن سمعنا هذا الحديث. الأخوات في البيوت، الإخوة الذين يسمعون هذا الحديث، ينبغي علينا أن نحرص عليها حتى نقول لن نترك هذه السنن منذ أن سمعنا هذا الحديث. ثانيا، مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على ركعتي الفجر. في البخاري عن عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله في البخاري عن عائشة قالت: صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات عن القيام، وركعتين وهو جالس، وركعتين بين النداءين. بين النداءين يعني بين الأذان، أي بين، قال الحافظ الفتح، أي بين الأذان والإقامة. وعند مسلم رواية أخرى توضح هذا المعنى من حديث عائشة: كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. تقول أمنا عائشة: النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة صلى العشاء ثم صلى 8 ركعات، ثم صلى ركعتين وهو جالس، وركعتين بين الأذان والإقامة، يعني سنة الفجر. تقول: ولم يكن يدعهما أبدا. ولذلك يقول علامة ابن القيم في زاد المعاد في هديه في النوافل، يقول: ولم يكن يترك سنة الفجر ولا الوتر، لا سفرا ولا حضرا ولا صحيحا ولا مريضا. هذا كلام ابن القيم في زاد المعاد، يقول: ولم يكن يدع سنة الفجر والوتر لا سفرا ولا حضرا، مع أنه كان في السفر لا يصلي السنن، يكتفي بالفريضة. ولم يكن صلى الله عليه وسلم من هديه أن يصلي الرواتب في السفر إلا الوتر وسنة الفجر. يقول ابن القيم: ولم يكن من هديه ترك سنة الفجر والوتر لا سفرا ولا حضرا ولا صحيحا ولا مريضا. هذا كلام ابن القيم. وفي البخاري عن عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. لم يكن الذي يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم من؟ زوجته، أم المؤمنين، أعلم الناس به صلى الله عليه وسلم. تقول: لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه تعاهدا. تقول: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد منه تعاهدا على ركعتي الفجر. وفي رواية عن عائشة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية في مسلم، ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل أسرع منه إلى الركعتين قبل الفجر، قبل الفجر. وفي البخاري من حديث ابن عمر: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، كان يصلي ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الفجر. وقع في حديث عائشة 4 قبل الظهر، وفي حديث ابن عمر أنه كان يصلي قبل الظهر ركعتين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي السنن 12 ركعة وأحيانا يصليها 10، فكان يصلي أحيانا 4 قبل الظهر أو 2 قبل الظهر واثنين بعد الظهر، أو 4 قبل الظهر واثنين بعد الظهر. وفي البخاري من حديث عائشة: كان لا يدع، أي النبي صلى الله عليه وسلم، 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداء، أي قبل صلاة الفجر. ثالثا، من السنة تخفيف ركعتي الفجر، أن يصلي ركعتين خفيفتين. في البخاري عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين، ركعتين خفيفتين. بل في البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إني لا أقول هل قرأ بأم الكتاب من خفة الركعتين، تظن أنه لم يقرأ الفاتحة، فكان يصلي ركعتين خفيفتين. وفي مسلم عن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن لصلاة الصبح وبدا الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة، يصلي ركعتين خفيفتين. القراءة في ركعتي الفجر في مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، كان يقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. في الركعة الأولى كان يقرأ بقول يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقول هو الله أحد. وفي مسلم عن ابن عباس كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، الآية 136 من سورة البقرة، والآية فقط. وفي الآخرة منها آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، الآية رقم 64 من سورة آل عمران. وفي رواية أيضا كان يقرأ في ركعتي الفجر قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا التي في آل عمران، ويقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والتي في آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. قال العلماء، قال محمد شمس الحق أبادي وهو من علماء الهند وألف كتابا في ركعتي الفجر في 300 صفحة، كتاب مستقل يقع في 300 صفحة في أحكام ركعتي الفجر فقط سنة الفجر، قال فثبت من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان طار يقرأ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى وقل هو الله أحد في الثانية، أحيانا يفعل ذلك، وطار يقرأ في الأولى من الركعتين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الثانية آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، مرة طارة ثانية، وطارة ثالثة يقرأ في الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا البقرة، وفي الركعة الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، فكان ينوع. والإنسان الذي لا يحفظ إلا قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد يقرأ بهما في سنة الفجر. صلاة الفجر في البيت، سنة الفجر ركعة الفجر سنة الفجر في البيت أفضل. لماذا؟ في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا النوافل عموما النوافل يستحب أن تصلى في البيت، قال صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله عز وجل جاعل له من ذلك خير، يعني النوافل. ويقول صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تجعلوها قبورا، يعني صلوا في البيت، يعني صلوا النوافل في البيت ولا تجعلوا البيوت قبورا. وفي البخاري من حديث زيد بن ثابت صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، إلا الصلاة الخمس يصلوا في المسجد، النوافل تصلى في البيت. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني أنت تصلي في المسجد أو في كنت في المسجد وتصلي النافلة تقرأ الفاتحة فأقيمت الصلاة، ماذا تصنع؟ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، تخرج من الصلاة وتصلي المكتوبة. في الصحيحين عن عبد الله بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يصلي وقد أقيمت صلاة الصبح فكلمه بشيء لا ندري ماذا قال له، فلما انتهينا اجتمعنا على هذا الرجل فقلنا له ماذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يصلي أحدكم الصبح أربعة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أتصلي الصبح أربعة، وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. من عظم هذه السنة أنه يسن لك يستحب لك إذا فاتتك صلاة الفجر في جماعة أن تقضي هذه الصلاة، أن تقضي السنة. يعني مثلا أنت استيقظت من صلاة الفجر متأخرا ففوجئت المسجد بجوار بيتك فتوضأت فأذن المؤذن فنزلت سريعا أتيت مشيت إلى المسجد ودخلت والإمام يصلي فدخلت معه لتصلي الفجر، يستحب لك أن تقضي سنة الفجر، إما أن تصليها بعد أن تختم الصلاة وإما أن تصليها بعد في وقت الضحى، في وقت الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه في البخاري قال عرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، التعريس نزول المسافر آخر الليل للاستراحة. يعني إنسان يكون مسافر في الصحراء فتقف القافلة للراحة آخر الليل، هذا يسمى التعريس. فعرسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نستيقظ، ناموا حتى طلعت الشمس من التعب، وهذا له عذر النوم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استيقظ فقال ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قوموا من هذا المكان. قال ففعلنا، قال فدعا بماء فتوضأ فصلى ركعتين قبل صلاة الغداء ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداء. يعني هذا في هذا الحديث من الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في مكان فقال أن هذا المكان حضرنا الشيطان فيه فخرج عنه. ولذلك كثير من أهل العلم يستدل بهذا الحديث على عدم استحباب الجلوس في أماكن المعاصي وإن خلت من المعاصي، وإن خلت من المعاصي الإنسان لا يجلس في مثل هذه الأماكن. فكذلك لما مشى توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ثم صلى ركعتين سنة الفجر. ثم من أيضا يؤخذ من هذا الحديث أنهم أقاموا الصلاة وصلى النبي صلى الله عليه وسلم الفجر. وفي البخاري من حديث أنس من نسي صلاة فليصلي إذا ذكرها ليس لها كفارة إلا ذلك، قال تعالى وأقم الصلاة لذكري. قال العلماء من نسي صلاة فريضة فليصليها إذا ذكرها على سبيل الفرضية، ومن نسى سنة فليصليها إذا ذكرها على سبيل الاستحباب، على سبيل الاستحباب. وفي رواية عند مسلم من نسى صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقضي بعض النوافل، فثبت عنه أن في مسلم أنه قضى قيام الليل، صلى عندما نام عن صلاة الليل. قال صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته قيام الليل صلى من النهار، صلى بالنهار 12 ركعة. وثبت عنه أنه قضى ركعتي الظهر عندما شغل عن سنة الظهر قضاها بعد ذلك. فسنة الفجر أيها الإخوة ينبغي لنا أن نحرص عليها. تكلمنا عن فضيلة سنة الفجر وحرص النبي على سنة الفجر، تخفيف سنة الفجر، القراءة في سنة الفجر، قضاء سنة الفجر إن فاتتنا. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بنواصينا إلى الهدى وأن يجعلنا من المحافظين على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.